بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى صحبه من والاه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، ما زلنا في استقاء الدروس والعبر من غزوة بدر الكبرى، وكنا ذكرنا أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج لملاقاة أبي سفيان لأخذ العير، وذلك لأن الكفار في قريش كانوا قد أخذوا أموال المسلمين وديارهم بغير حق. فلما سحل أبو سفيان اتخذ الطريق الساحلي وهرب، وخرجت قريش للدفاع عن عيرها وتجارتها، كان ولا بد من حدوث معركة بين المسلمين وبين الكفار. حدثت بعض الأمور التي نصر الله عز وجل بها رسوله صلى الله عليه وسلم، وهي إلقاء الرعب في قلوب المشركين عبر الرؤى التي حدثت، والتخذيل الذي حدث يعني أثناء طريقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم استوثق من أصحابه، خاصة الأنصار، أنهم يقاتلوا معه في هذه المعركة إذا حدث اللقاء، فواعدوه خيرا وقالوا خيرا. ثم أن النبي صلى الله عليه وسلم عرف يعني أحوال الكفار وأعدادهم. ثم أنزل الله سبحانه وتعالى بعض الآيات التي فيها بشرى النصر، منها أن ألقى الله سبحانه وتعالى على المؤمنين النوم ليلة المعركة، وأنزل المطر فطهرهم وثبت الأرض تحت أقدامهم. وكذلك يعني حدث بعض الأمور التي فيها نصر الله تعالى لأوليائه، من ذلك الرؤية التي رآها النبي صلى الله عليه وسلم من تقليل عدد المشركين في أعين المسلمين، وذلك حتى يكون هناك جرأة من المسلمين على ملاقاة الكفار، وحتى لا يحدث تنازع في أنهم هل يخوضون المعركة أم لا فيحدث الفشل. فالله سبحانه وتعالى سلم من هذا بهذه الرؤية، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم، ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. فهذا كان يعني الأمر الأول، أنه إذ يريكهم الله في منامك قليلا، يعني الله سبحانه وتعالى أرى نبيه صلى الله عليه وسلم أن عدد المشركين قليل، وذلك في منامه، فقص عليهم الرؤية فثبت ذلك يعني أقدامهم وربط على قلوبهم به، وحدث لهم جرأة على ملاقاة عدوهم. ثم لما حدث اللقاء حدثت رؤية عينية وليست منامية، رؤية عينية أنهم كانوا يرون الكفار قليل مع أن العدد كان كثير، حتى كان الرجل يقول لصاحبه، أحد الصحابة يعني في المعركة، يقول لصاحبه: أتراهم 70؟ قال: أظنهم 100. يقول: وهم 1000، وهم 1000 من المشركين. فواحد يقول للآخر: أتراهم 70؟ يعني عدد المشركين 70. قال: أظنهم 100، يعني قد يبلغون إلى 100. قال: فلما أسرنا واحدا منهم سألناه عن عددهم فقال 1000. يعني هذا يدل على التأييد الله سبحانه وتعالى للمؤمنين بالنصر. حدث بعد ذلك يعني مواقف بطولية في المعركة، أحداث حدثت في المعركة، من المواقف البطولية من الصحابة رضي الله عنهم، ومنه المواقف أيضا تعليم النبي صلى الله عليه وسلم وتربيتهم على العدل أثناء المعركة وهزيمة الكفار في هذه المعركة. قال الله سبحانه وتعالى: إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور. وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور. فهذه نعمة من الله سبحانه وتعالى على أوليائه المؤمنين، ولون من ألوان نصره إياهم كما يقول ابن جرير الطبري رحمه الله في تفسيره: يريكهم في نومك قليلا فتخبرهم بذلك، يعني يري النبي صلى الله عليه وسلم عدد المشركين قليل في المنام فيخبرهم بذلك حتى قويت قلوبهم واجترأوا على حرب عدوهم. ولو أراك ربك عدوك وعدوهم كثيرا لفشل أصحابك فجبنوا وخافوا ولم يقدروا على حرب القوم ولتنازعوا في ذلك، ولكن الله سلمهم من ذلك بما أراك في منامك من الرؤيا. يعني هذه كانت يعني بداية المعركة، إرهاصات المعركة، فيها تثبيت من الله سبحانه وتعالى. وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: لقد قللوا في أعيننا يوم بدر حتى قلت لرجل إلى جنبي: تراهم 70؟ قال: أراهم 100. قال: أراهم 100. قال: فأسرنا رجلا منهم فقلنا: كم هم؟ قال: كنا 1000. ومعنى هذا أن الله تعالى أغرى كلا من الفريقين بالآخر وقلله في عينه ليطمع فيه، وذلك عند المواجهة. فلما التحم القتال وأيد الله المؤمنين 1000 من الملائكة مردفين، بقي حزب الكفار يرى حزب الإيمان ضعفيه. يعني في بداية المعركة المؤمنون يرون الكفار قليلا، سواء كان في الرؤية المنامية أو في الرؤية الحقيقية كما يقول عبد الله بن مسعود أنه قال لصاحب له إلى جنبي: أتراهم 70؟ قال: أراهم 100. إذن هناك رؤية حقيقية أنهم قليل. ثم لما نزلت الملائكة حدث أن الكفار يرون المؤمنين ضعفيهم، يعني فحدث هذا تخذيل في صفوف الكفار، خوف شديد ورعب شديد في صفوف الكفار، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء إن في ذلك لعبرة لأولي الأبصار. إذن لما حدثت المعركة ونزلت الملائكة صار عدد المؤمنين كثير في أعين الكفار، وهذا ما فت في عضدهم وحدثت الهزيمة في الكفار. فالجمع بين هاتين الآيتين أن كلا منهما حق وصدق ولله الحمد والمنة. فالضمير الأول في يرونهم للكفار، والثاني للمؤمنين. قد كان لكم آية في فئتين التقتا، فئة تقاتل في سبيل الله وأخرى كافرة يرونهم مثليهم رأي العين والله يؤيد بنصره من يشاء. فهؤلاء يرونهم مثليهم رأي العين، يعني الكفار يرون المؤمنين مثليهم رأي العين، أي يرى الكفار المسلمين مثليهم بعد أن التحمت المعركة. وهذه آية عظيمة، لأن عدد المسلمين يبلغ ثلثهم ومع ذلك رأوهم ضعفيهم. فأما قبل المعركة فإن الله تعالى قللهم في أعين الكفار، حتى قال عنهم أبو جهل في خلافه مع عتبة بن ربيعة: ولكن قد رأى أن محمدا وأصحابه أكلة جزور. كما في المعركة، يعني في بدايتها، ربنا سبحانه وتعالى أغرى الكفار بالمسلمين، رأوهم عدد قليل فأغروهم لكي يقاتلوهم، وقلل الكفار في أعين المؤمنين ليغريهم بمقاتلة عدوهم. ثم لما حدثت المعركة ما زال المؤمنون يرون الكفار قليل، ولكن انقلبت الرؤية عند الكفار أنهم يرونهم مثليهم رأي العين، رأي العين ليس مناما، رأي العين، والله يؤيد بنصره من يشاء. فكانوا يعني أبو جهل يقول أنهم أكلة جزور، الجزور يأكله 100، الجزور يعني البعير يأكله 100، فكان أبو جهل يقول لعتبة هؤلاء أكلة جزور، يعني هؤلاء ما يتخطون 100، ما يتخطون 100، وهذا تقليل عدد المؤمنين في أعين الكافرين لكي يغريهم بالمؤمنين ويغري المؤمنين بالكافرين لتحدث المعركة حتى يحدث النصر من الله سبحانه وتعالى. ثم ظهرت المواقف البطولية في بداية المناوشات قبل المعركة، حدثت مناوشات قبل المعركة ظهرت فيها المواقف البطولية لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى رأسهم أسد الله وأسد رسوله صلى الله عليه وسلم، حمزة ابن عبد المطلب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم وشهيد أحد رضي الله عنه وعن الصحابة أجمعين. فكان الأسود ابن عبد الأسد المخزومي قد خرج، وكان رجلا شرسا، كان شرس سيء الخلق، كان رجلا شرسا سيء الخلق. أنت تعرفون أن النبي صلى الله عليه وسلم كان ردم الآبار وحاز الماء بنصيحة الحباب، لما الحباب أشار على النبي صلى الله عليه وسلم، لما النبي صلى الله عليه وسلم نزل منزل قال للنبي صلى الله عليه وسلم هذا ليس بمنزل، ولكن نحن نصل إلى أدنى ماء من الكفار فنحفر حفرة ونملأها بالماء ونردم الآبار فيكون عندنا ماء وليس عندهم ماء. بعض الكفار من شدة العطش خرج ليشرب من هذا الماء، النبي صلى الله عليه وسلم تركهم لأنهم جاءوا في وضع ذلة وخوف وكذا، فتركهم النبي صلى الله عليه وسلم يشربون. لكن الأسد هذا ابن الأسود ابن عبد الأسد المخزومي كان رجلا شرسا سيء الخلق، فقال أعاهد الله لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه، لأشربن من حوضهم أو لأهدمنه. فخرج بنوع من السفاهة يعني ليتجرأ على المسلمين، أو لأموتن دونه، يعني إما أشرب أو أهدم البئر أو أموت دون ذلك. فلما خرج يعني الأسود ابن عبد الأسد المخزومي خرج إليه حمزة ابن عبد المطلب، فلما التقيا ضربه حمزة فأطن قدمه بنصف ساقه، خذ القدم بنصف الايه بنصف الساق يعني تحت الركبة كده، قطع ساقه بالقدم بالساق بنصف الساق يعني تحت الركبة، فأطن قدمه بنصف ساقه وهو دون الحوض، فوقع على ظهره تشخب يعني تنزف رجله دما نحو أصحابه، ثم حبى إلى الحوض، حبى إلى الحوض حتى اقتحم فيه، يريد أن يبر قسمه لأنه أقسم، فيريد أن يبر يمينه، وأتبعه حمزة فضربه حتى قتله في الحوض، ضربه حتى قتله في الحوض. وكان هذا أول من قتل في هذه المعركة، أول قتيل للمشركين في هذه المعركة، وهو الأسود ابن عبد الأسد المخزومي، وهذا كان شرس ومقاتل قوي، وهذا يفت في عضد المشركين بلا شك أنه ليس يعني مقاتل هين ولا سهل، وإنما مقاتل شرس وقوي، وقتله يفت في عضد المشركين. فهذا أول من قتل من المشركين بيد أسد الله تعالى، حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه. فكان يعني كان هذا اللئيم الشرس يتحدى المسلمين، فقام له بطل الإسلام حمزة فقضى عليه ولقن أمثاله من الحاقدين المتعجرفين درسا لا ينسى. وهذه الشجاعة، شجاعة حمزة رضي الله عنه وبذله وعطاؤه في سبيل الله رضي الله عنه. ثم حدث أن خرج أيضا من المشركين أناس يريدون المبارزة، يريدون المبارزة، هذا يعني نوع من إظهار القوة قبل بداية المعركة، لأن هذه الأشياء الهزائم فيها بيكون لها ما بعدها، يعني بتلقي بظلالها على المعركة نفسها، يعني المبارزات الأولى بتلقي بظلالها على المعركة بعد ذلك عندما تبدأ. فلو أن المشركين قتلوا يعني المقاتلين الشجعان من المسلمين، فهذا سيلقي بظلاله على المؤمنين بالارتباك والاضطراب، وسيلقي على الكفار بالشجاعة والجرأة على المسلمين. ولو حدث خلاف ذلك أن المسلمين قتلوا الشجعان من مقاتليهم، فإن هذا سيلقي بالاضطراب والارتباك في صفوف المشركين، وسيعطي الجرأة للمسلمين على الإقدام على قتال الكفار. فكان عتبة ابن ربيعة وشيبة ابن ربيعة والوليد قد فصلوا من الصف، خرجوا من صفوف المشركين، ثم دعوا إلى المبارزة، ثم دعوا إلى المبارزة، فخرج إليهم فتيان ثلاثة من الأنصار، خرج لهم ثلاثة من الأنصار، فتيان صغار في السن، وهم معاذ ومعوذ وعوف من بني الحارث، وهم بنو عفراء، ويقال ثالثهم عبد الله بن رواحة، يقال الثالث عبد الله بن رواحة، لكن الثابت أنهم معاذ ومعوذ وعوف بنو الحارث وهم بنو عفراء. لكن النبي صلى الله عليه وسلم لما خرج الفتيان من الأنصار، النبي صلى الله عليه وسلم لم يرد هذا، وإنما أراد أن تكون بداية المعركة بالمهاجرين، أن تكون بداية المعركة بالمهاجرين وليست بالأنصار. فالنبي صلى الله عليه وسلم أثنى عليهم خيرا وأمرهم أن يعودوا إلى الصفوف مرة ثانية، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أحب أن تكون الشوكة لبني عمه وقومه، لبني عمه وقومه، فأمرهم فرجعوا إلى مصافهم وقال لهم خيرا. ثم نادى منادي المشركين: يا محمد عليه الصلاة والسلام، أخرج لنا الأكفاء، أخرج لنا الأكفاء من قومنا، أخرج لنا الأكفاء من قومنا. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني هاشم، يخاطب أصحابهم، يعني خاطب الصحابة رضي الله عنهم، فقال: يا بني هاشم، قوموا فقاتلوا بحقكم الذي بعث الله به نبيكم، إذ جاءوا بباطلهم ليطفئوا نور الله. فقام حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث بن المطلب بن عبد مناف، وهؤلاء أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، هذا عمه وهذا ابن عمه، وهذا أيضا الحارث بن المطلب، عبيدة بن الحارث ابن المطلب بن عبد مناف، هو من أبناء عمومة النبي صلى الله عليه وآله وسلم أيضا. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان له حكمة من ذلك، أنه يثبت أن المهاجرين يعني أولي بأس وأولي قوة وعندهم قدرات وكذا، وهذا يريد أن يخفف على الأنصار الأمر، يريد أن يخفف على الأنصار الأمر، يعني لا يريد أن يكون الأمور دائما تنبع من الأنصار. يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يريد أن يفرض شيئا على الأنصار، خاصة في مجال المعارك في البداية، يعني لم يرد، لأنه كان في عهد بينه وبينهم أنهم يقوف داخل المدينة بس. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان حريص أن هو الأمر ينبع من الأنصار، لكن الأنصار نبع منهم كما ذكرنا في خطاب معاذ، سعد بن معاذ رضي الله عنه، وقال كلام عظيم جدا، يعني يكتب بالذهب يعني في سجل التاريخ. وهنا أيضا خرج الأنصار، أول ما النبي صلى الله عليه وسلم دعاهم خرج الأنصار للقتال، وهذا يدل على حب الأنصار لرسول الله صلى الله عليه وسلم وعطائهم وبذلهم وصدق انتمائهم للملة رضي الله عنهم وعن الصحابة أجمعين. فهنا خرج عم النبي صلى الله عليه وسلم وابن عمه وأبناء عمومته يعني ليقاتلوا هؤلاء، فمشوا إليهم، فقال عتبة: تكلموا نعرفكم، تكلموا نعرفكم. وكان عليهم البيض فأنكروهم، البيضة هي الخوذة اللي بتحمي الوجه، يعني بتحمي الوجه بالرأس، تسمى البيضة، تسمى البيضة اللي هي تحمل الرأس بالوجه، فبيبقاش باين منها إلا العينين، وبتبقى بتلبس في الرأس ويبقى هي من الحديد، فالإنسان ما يبقاش معروف إذا لبس البيضة لا يعرف. فأنكروهم أنكروهم يعني مش عارفينهم، يعني هم بالنسبة لهم نكرة غير معروفين لأنهم يلبسون هذه البيضة. فقال فإن كنتم أكفاء قاتلناكم، إن كنتم أكفاء قاتلناكم. فقال حمزة رضي الله عنه: أنا حمزة بن عبد المطلب أسد الله وأسد رسوله عليه الصلاة والسلام. قال عتبة: كفء كريم. ثم قال عتبة: وأنا أسد الحلفاء، وأنا أسد الحلفاء يعني المشركين. من هذان معك؟ قال علي بن أبي طالب وعبيد بن الحارث. قال: كفآن كريمان، كفآن كريمان. لأن المشركين أيضا مش عايزين يقتلوا الأنصار، هو عايزين يقتلوا أبناء عمومتهم اللي خرجوا يعتبرونهم أن خرجوا عليهم وعلى ملتهم وعلى دين آبائهم وكذا. قال ابن أبي الزناد عن أبيه قال: لم أسمع لعتبة كلمة قط أوهن من قوله أنا أسد الحلفاء. ثم قال عتبة لابنه: قم يا وليد، اللي هو الوليد ابن عتبة. فقام الوليد وقام إليه علي رضي الله عنه وكان أصغر النفر، علي رضي الله عنه كان أصغر النفر، فقتله علي عليه السلام، قتل الوليد ابن عتبة. وهذا من أشرف قريش، هذا من أشرف قريش. هذه صدمات، يعني هذه كلها صدمات قوية للمشركين. ثم قام عتبة وقام إليه حمزة رضي الله عنه، فاختلف ضربتين فقتله حمزة رضي الله عنه. ثم قام شيبة وقام إليه عبيد بن الحارث، وهو يومئذ أسن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني أكبر واحد في أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. فضرب شيبة الكافر رجل عبيدة ابن الحارث بذباب السيف، فأصاب عضلة ساقه فقطعها، ضرب عبيدة بن الحارث فقطع له عضلة القدم. وكر حمزة وعلي على شيبة فقتله، لما أصيب عبيدة بن الحارث حمزة وعلي كروا على هذا الكافر شيبة فقتلاه. ثم احتمل عبيدة فحازاه إلى الصف ومخ ساقه يسيل، فقال عبيدة: يا رسول الله ألست شهيدا؟ قال: بلى. قال: أما والله لو كان أبو طالب حيا لعلم أن أحق بما قاله. وكان أبو طالب لما أرادوا أن ينالوا من النبي صلى الله عليه وسلم قال كلام أنه هو لا يمكن أن يسلموا النبي صلى الله عليه وسلم، وأنهم يقاتلون حتى يموتوا جميعا واحدا واحدا دون أن يسلموا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم كانوا كفار لكن كانوا أهل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فصار أهله من المؤمنين هم اللي بيتولوا الدفاع في أوائل الصفوف. وحدث أن قتل ثلاثة من الكفار، من أقوياء وشجعان هذا هؤلاء الكفار، وهذا له يعني ما بعده إنه هذا يفت في عضد الكفار ويؤدي إلى هزيمتهم. هذا ومن المواقف البارزة في هذا الحدث ما كان من تسابق الأنصار الثلاثة إلى مبارزة المشركين. والمبارزة هي أخطر أنواع الحرب، حيث أنها مواجهة لخطر الموت المباشر، لأن الذين يتقدمون للمبارزة عادة يكونون من الشجعان المعدودين. وحينما اعترض عتبة بن ربيعة على تقدم هؤلاء يعني الأنصار وأراد أن يكون المتقدمون من بني عمه، بادر النبي صلى الله عليه وسلم إلى أمر حمزة بن عبد المطلب وعلي بن أبي طالب وعبيدة بن الحارث ابن المطلب بن عبد مناف أن يتقدموا لمبارزة المشركين الثلاثة. وكون النبي صلى الله عليه وسلم يقدم ثلاثة من أقاربه الأدنيين يعني القريبين منه يعتبر تضحية كبيرة وتوجيها لقادة الدعوة من أمته إلى أن يعتبروا أن من أهم عوامل نجاحهم أن يكون القائد هو وأقاربه في مقدمة الكفاح والقيام بالمهام الشاقة. يعني دائما القائد يكون في المقدمة هو وأقاربه، لا أن يعني يوكل الأعمال الشاقة لغيره ويستريح هو وأقاربه، لأنه لابد أن يكون قدوة لغيره. حدث يعني في تسوية الصفوف موقف علم النبي صلى الله عليه وسلم فيه أصحابه العدل. نذكرنا أن الموقف الأول في هذه المعركة كان تعليم النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه الشورى، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما نزل المنزل الأول في المعركة أتاه الحباب فقال: يا رسول الله، هذا منزل أنزلكه الله، هذا منزل أنزلكه الله، لا يجوز لنا أن نتقدم عليه أو نتأخر، أم هي الحرب والخدعة والمكيدة؟ قال: بل هي الحرب والخدعة والمكيدة. قال: هذا ليس بمنزل، هذا ليس بمنزل، وإنما نرى أن نأتي إلى أدنى ماء من المشركين فنحفر يعني حفرة فنملأها بالماء ثم نردم الأبار فنحوز نحن الماء ويكون عندنا ماء وليس عندهم ماء ثم نقاتل بعد ذلك. فالنبي صلى الله عليه وسلم استصوب الفكرة وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى المكان الذي ذكره الحباب للرسول صلى الله عليه وسلم، وهذا في تعليم للشورى. أيضا سعد بن معاذ أتى إلى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر له، قال: يا رسول الله، لو بنينا لك عريشا تجلس فيه وجعلنا يعني الدواب بجوارك، فإذا بدأت المعركة فإن انتصرنا فهذا الذي نريده، وإذا حدث غير ذلك فاركب هذه الدواب وارجع إلى المدينة، فإن فيها أصحاب لك لسنا بأحب لك منهم، وأنهم لن يتخلفوا عنك وهم يعلمون أنك تقاتل هؤلاء المشركين. فأشار عليه أنه لو حدث هزيمة أنه يرجع إلى المدينة ويحاول أن يعيد الكرة بأصحابه الذين في المدينة. فكان هذا تعليم للصحابة على مبدأ الشورى. النبي صلى الله عليه وسلم قبل العريش وجلس وأخذ يدعو ويصلي طوال الليل فيه، لكنه لم يجلس فيه أثناء المعركة وإنما قاتل عليه الصلاة والسلام. المثل الثاني هذا مثل تحقيق العدل، مثل تحقيق العدل، وهذا فيه تربية لأصحابه. فإن أن رسول الله صلى الله عليه وسلم عدل صفوف أصحابه يوم بدر، يصف الصفوف. الله سبحانه وتعالى يقول: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يصف الصفوف ويعدلها، وفي يده قدح، وفي يده قدح، القدح هو العصا الصغيرة، وفي رواية أنها من عراجين النخل، أنها من عراجين النخل، يعني عصا صغيرة كده من عراجين النخل. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يسوي بها الصفوف، يعني يضرب بها كده البارز من الصف، يخبطه كده خبطة بسيطة يعني لكي يرجع أو يتقدم، شيء من هذا يعني. فمر النبي صلى الله عليه وسلم بسواد ابن غزية حليف بني عدي بن النجار وهو مستنتل من الصف، يعني بارز من الصف متقدم عليه، يعني قد تكون مستنتل أو مستنصل من الصف، يعني بارز من الصف خارج منه. فطعن في بطنه بالقدح، يعني قال له: إيه، ارجع ارجع للصف. وقال: استوي يا سواد. فقال رسول الله فقال: يا رسول الله، أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق، وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني. فما النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال له: ارجع يا سواد، ودفع بالعصا كده في بطنه. فقال: يا رسول الله، أوجعتني، وقد بعثك الله بالحق والعدل، فأقدني، يعني عايز أخذ حقي كما أوجعتني يعني. قال: فكشف رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بطنه وقال: استقد، وقال: استقد. قال: فاعتنقه فقبل بطنه. فقال: ما حملك على هذا يا سواد؟ قال: يا رسول الله، حضر ما ترى، فأردت أن يكون آخر العهد بك أن يمس جلدي جلدك. فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بخير، وقاله له يعني دعا النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل بالخير. هو لم يرد أن يأخذ حقه من النبي صلى الله عليه وسلم، إنما أراد أن يكشف النبي صلى الله عليه وسلم بطنه فيقبل جلده، فيكون آخر شيء في الدنيا أن يلامس جلده جلد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، يتبرك بذلك، يتبرك بذلك. وهذا جائز، التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم دون غيره، دون غير، لا يجوز التبرك بأثار الصالحين ولا بغيرهم، لكن يجوز التبرك بأثار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم أصحابه في هذا العدل، أنه لما قال أقدني النبي صلى الله عليه وسلم لم يجادله، كشف عن بطنه وقال استقد، وقال استقد، فانكب الرجل على بطن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلها. وجاء في رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يتخطى بعرجون فأصاب به سواد بن غزية الأنصاري، فذكر القصة. وهذا الموقف من سواد رضي الله عنه يدل على شدة تعلقه برسول الله صلى الله عليه وسلم وكلفه بمحبته. وهكذا كان كل الصحابة رضي الله عنهم، يعني كل الصحابة كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم، شهد بذلك القاصي والداني، حتى الكفار شهدوا بذلك. يعني في قصة سهيل بن عمرو لما فاوض النبي صلى الله عليه وسلم يوم الحديبية، فأتى وكان عروة بن مسعود واقف على النبي صلى الله عليه وسلم ومعه سيفه، فكان سهيل بن عمرو، فكان سهيل بن عمرو نعم فكان سهيل بن عمرو لما حضر وفوض النبي صلى الله عليه وسلم ورأى أصحابه حوله، رجع إلى قومه فقال: والله يا قوم لقد أتيت كسرى في ملكه وقيصر في ملكه والنجاشية في ملكه، ما رأيت أحدا يعظم أحدا كتعظيم أصحاب محمد محمدا، والله ما تنخم نخاما إلا سقطت في يد أحدهم فدلك بها جلده ووجهه، وإذا توضأ كادوا يقتتلون على وضوئه، وأنهم لا يحدون النظر إليه إجلالا له، وإذا أمرهم ابتدروا أمره، وإذا أمرهم ابتدروا أمره. كذا كان الصحابة مع النبي صلى الله عليه وسلم. في قصة زيد الدندثنة أنه كان أسر زيد وأخذوه ليقتلوه، خرجوا به خارج الحرم وجاءت الناس لترى زيد بن الدثنة وهو يقتل رضي الله عنه، فقال له أبو سفيان: اصدقني بالله يا زيد، أتحب أن محمدا مكانك يضرب عنقه وأنت في بيتك معافا في بدنك؟ قال: والله ما أحب أن محمدا في مكاني الذي هو فيه يصاب بشوكة وأنا معافا في بدني. فقال أبو سفيان: والله ما رأيت أحدا يحب أحدا كحب أصحاب محمد محمدا، كحب أصحاب محمد محمدا. صور كثيرة جدا، يعني النساء، الرجال، الأطفال في محبة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قصص كثيرة جدا تدل على عظم محبة الصحابة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكون النبي صلى الله عليه وسلم كشف بطنه ليستقيد منه يعتبر مثالا على العدالة الكاملة التي كان يتصف بها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو في ذلك يعتبر قدوة عليا لجميع الولاة الذين يتولون شيئا من أمور الأمة في إنصاف أفراد رعيتهم من أنفسهم ومن غيرهم من الكبراء من باب أولى. فالنبي صلى الله عليه وسلم يعلم أصحابه يعني في هذه المواقف، وهي يعني فيها مواقف تربوية عالية جدا كموقف الشورى وموقف العدل هنا وموقف الشجاعة وغير ذلك من الأمور. هنجد أنه في كل موقف هناك دروس يعلمها النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه. هنا أيضا من المواقف التي حدثت قبل المعركة هي دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم. بلا شك أن الدعاء من الأسلحة التي يتنزل بها النصر، الأسلحة التي يتنزل بها النصر. فالدعاء كما يقال سلاح المؤمن، الدعاء سلاح المؤمن، وهو سلاح قوي جدا في كل الأمور، يعني كل أمور الإنسان السلاح الدعاء له أثر بالغ جدا. يعني حتى إذا كان الإنسان ليس عنده من الطاقة ولا الوسع ولا الجهد ولا العدد ولا العدة ولا غير ذلك، لكن إذا كان معه الأسباب المعنوية، إذا كان معه الأسباب المعنوية الإيمانية، فإن هذه هي التي ترجح كفته على العدد والعدة إذا كان العدو أكثر عددا وأكثر عدة. فنجد أن من هذه الأسباب مثلا تقوى الله سبحانه وتعالى، الإيمان، العمل الصالح، ذكر الله سبحانه وتعالى، الدعاء، الصبر، التوكل على الله سبحانه وتعالى. هذه الأسباب أسباب معنوية هي أعظم مرجح للنصر في المعركة، أعظم مرجح للنصر في المعركة. الناس يظنون أن المعركة هي عبارة عن عدد وعدة وصفوف وخطط وأشياء من هذا. إذا لم يكن هناك مرجح إيماني فتكون المعركة سواء، يعني يكون مثلنا في المعركة مثل الخصم ومثل الكفار، يكون الغلبة للعدد والعدة. لكن إذا كان هناك مرجحات إيمانية فإن النصر لابد أن يتنزل على المؤمنين. لذلك هنجد في كل المعارك التي خاضها المسلمون لم يكونوا أكثر عددا ولا عدة، ما كانوش أكثر عدد ولا عدة، وإنما في كل معاركهم كانوا أقل عددا وعدة، أقل عددا وعدة، ومع ذلك حقق الله سبحانه وتعالى بهم النصر على عدوهم، لأن كان في مرجح قوي، كان في مرجح قوي، وهو مرجح التقوى والإيمان والعمل الصالح والذكر والدعاء والتوكل على الله سبحانه وتعالى والصبر. فهذا هذه مرجحات أمر الله سبحانه وتعالى بها. ونجد في قول الله تعالى الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله ونعم الوكيل، توكلوا على الله سبحانه وتعالى. هذا توكل على الله عز وجل. فالتوكل على الله سبحانه وتعالى أحد أسباب النصر، أيضا الدعاء من أحد أسباب النصر. قال ربنا سبحانه وتعالى فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله، فهزموهم بإذن الله. هنا كانوا هم أقل عددا، تعرفين قصة طالوت مع جنوده، طالوت مع داود عليه السلام، والجنود كيف أنهم رجعوا عن المعركة وشربوا من النهر الذي نهاهم عن الشرب منه، فكان العدد قليل، كان العدد قليل، وعدد الكفار كان كبير جدا، كان كبير جدا. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله وقتل داود جالوت، وقتل داود جالوت. الفاء هنا العلماء يسمونها فاء التعقيب والسرعة، فاء التعقيب والسرعة، فهزموهم بإذن الله. النصر حدث مباشرة بعد الدعاء، النصر حدث مباشرة بعد الدعاء، وهذا يدل على أثر الدعاء، هذا يدل على أثر الدعاء. ومن الذكر أيضا قول الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون. الإكثار من ذكر الله سبحانه وتعالى، الاستغفار، الدعاء، أمور مهمة جدا أثناء المعركة، مهمة جدا أثناء المعركة، وهذه تؤدي إلى حدوث النصر، هذه تؤدي إلى حدوث النصر. يعني سعد بن أبي وقاص لما حدث أن الكفار هربوا من في معركة القادسية وتخطوا نهر النهر إلى الناحية الأخرى، وكان النهر فاض ويلقي بالزبد على ضفافه، وأحرقوا المراكب، الفرس أحرقوا المراكب علشان المسلمين ما يعدوش. أمرهم أن يمروا على أن يعبروا النهر على خيولهم، يعبروا النهر على خيولهم وهم يقولون لا حول ولا قوة إلا بالله. يعني هذا العبور حدث بقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول أحد الذين كانوا في هذه المعركة، يقول كنا نسير على الماء بالخيل كأننا نسير على الأرض، وكان الرجل منا يحدث أخاه، فإذا تعب الجواد قيد الله له صخرة يقف عليه. هذا في عربو، هذا الأمور أمور ما هيش مادية، تحتاج إلى تأييد من الله سبحانه وتعالى ونصرة من الله عز وجل. فهنا كان النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة المعركة منشغل بالدعاء لمعرفته عليه الصلاة والسلام لقدر الدعاء في هذه المعركة ومدى حصول النصر بهذا الدعاء. بعد أن عد لرسول الله صلى الله عليه وسلم الصفوف، رجع إلى العريش فدخله، العريش هو المكان اللي بنوه له يجلس فيه، ومعه أبو بكر الصديق رضي الله عنه، ليس معه أحد. هذا يدل على منزلة الصديق من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناشد ربه بما وعده من النصر، ويقول فيما يقول: اللهم إن تهلك هذه العصابة اليوم لا تعبد، وفي رواية لا تعبد في الأرض بعد اليوم. وأبو بكر يقول: يا نبي الله، بعض مناشدتك ربك فإن الله منجز لك ما وعدك. البعض قد يظن أن أبو بكر، هل هو أثبت من النبي صلى الله عليه وسلم أن يقول له كفاية كده وربنا حينجز الوعد؟ لا، النبي صلى الله عليه وسلم يؤدي ما عليه، لأن الدعاء، الدعاء مش سبب من أسباب النصر بس، الدعاء عبادة كما يقول النبي صلى الله عليه وسلم، الدعاء هو العبادة. فهو منشغل بطاعة تكون لها بركة، لأن الطاعة تأتي بالبركة، الطاعة تأتي بالبركة، والدعاء فيه إظهار الذلة لله سبحانه وتعالى، وفيه خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه، خوف النبي صلى الله عليه وسلم على أصحابه. أما أبو بكر فخايف على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم، فيقول له كفاية كده، لأنه شايف النبي صلى الله عليه وسلم بيجتهد اجتهاد شديد ويبكي عليه الصلاة والسلام، فهو خايف على النبي صلى الله عليه وسلم، لكن النبي صلى الله عليه وسلم خايف على أصحابه. هذا موقف مختلف، هذا موقف مختلف. وقد خفق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم خفقة، يعني نام نومة يسيرة وهو في العريش، ثم انتبه فقال: أبشر يا أبا بكر، أتاك نصر الله، هذا جبريل آخذ بعنان فرس يقوده، هذا جبريل عليه السلام آخذ بعنان فرس يقوده على ثناياه النقع، يعني الغبار، على ثناياه النقع يعني الغبار. النبي صلى الله عليه وسلم أخذ إغفاء يسيرة كده، فرأى جبريل عليه السلام وهو على فرسه، والفرس على ثناياه غبار من الجري، يعني هذا يعني على أنه يشارك في المعركة بإذن الله سبحانه وتعالى. فلما رأى النبي صلى الله عليه وسلم جيش الكفار ينحدر من الكثيب الذي جاءوا منه، قال: اللهم هذه قريش قد أقبلت بخيلائها وثخرها تحادك وتكذب رسولك، اللهم فنصرك الذي وعدتني، اللهم أحنهم، اللهم أحنهم، أي أهلكهم الغداء يعني في الصباح. فهذا مما يعني كان يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تشأ لا تعبد بعد اليوم. فأخذ أبو بكر بيدي فقال: حسبك يا رسول الله، ألححت على ربك وهو يثب في الدرع، فخرج وهو يقول عليه الصلاة والسلام سيهزم الجمع ويولون الدبر، سيهزم الجمع ويولون الدبر. وأخرج الإمام مسلم من حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال لما كان يوم بدر نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المشركين وهم 1000 وأصحاب 319 رجلا، فاستقبل نبي الله القبلة ثم مد يديه فجعل يهتف بربه اللهم أنجز لي ما وعدتني، اللهم آت ما وعدتني، اللهم إن تهلك هذه العصابة من أهل الإسلام لا تعبد في الأرض. فما زال يهتف بربه مادا يديه مستقبل القبلة حتى سقط رداءه عن منكبيه، فأتاه أبو بكر فأخذ رداءه فألقاه على منكبيه ثم التزمه من ورائه وقال يا نبي الله كفاك، يا نبي الله كفاك مناشدتك ربك فإنه سينجز لك ما وعدك. فأنزل الله عز وجل إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. يعني عقب هذا هذا الدعاء، هذا الدعاء كان استغاثة، هذا الدعاء كان استغاثة، فكان يقول الله سبحانه وتعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم بالفاء، بفاء التعقيب، فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وهذا يدل على أهمية الدعاء، يدل على أهمية الدعاء، حتى لو كنت ترى أن الأسباب ضعيفة أنت لابد أن تثق بالله وتحسن الظن بالله، وتحسن الظن بالله، وتعرف أن الله سبحانه وتعالى يجري لك ما يصلحك بعيد عن حساباتك، بعيد عن حساباتك. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ويرزقه من حيث لا يحتسب. فأنت لابد أن يكون عندك ثقة بالله سبحانه وتعالى. نرى مثلا في قصة زكريا عليه السلام أن زكريا كان بلغ من الكبر عتية واشتعل رأسه شيبة، ورجل لا ينجب في هذا السن، وامرأته عجوز وعاقر، يعني هي لو كانت حتى بتلد فكونها عجوز لا تلد، فكونها عجوز لا تلد وهي عجوز وعاقر، لكن هذا لم يمنع زكريا عليه السلام أن يدعو ربه، لم يمنع زكريا عليه السلام أن يدعو ربه. فلما دعا ربه كان دخل على مريم رضي الله عنها فوجد عندها خير كثير جدا، يعني فواكه الصيف في الشتاء والشتاء في الصيف كان يأتيها، قال أن لك هذا، قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. هنالك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء. فنادته الملائكة بالفعل أيضا تعقيب، فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب أن الله يبشرك بيحيى. هو أول من تعجب من ذلك زكريا، إزاي ينجب، كيف يحدث هذا ورجل كبير وشعره شاب وامرأة عجوز وعاقل، كيف يعني هذا هو؟ وبعد ما دعا وأتته البشرة كان هو أول متعجبين. ها، وأيضا زوجة إبراهيم عليه السلام لما بشرت بذلك قالت أألد وأنا عجوز عقيم، عجوز عقيم. هذا تدل على أن الإنسان حتى لو شايف أن ما فيش أسباب يدعو الله سبحانه وتعالى، لأن الله سبحانه وتعالى يرزقه من حيث لا يحتسب، يرزقه من حيث لا يحتسب. فهنا بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم نزل قول الله تعالى إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. قال ابن مسعود رضي الله عنه ما سمعت مناشدا ينشد مقال أشد مناشدة من رسول الله صلى الله عليه وسلم لربه يوم بدر، جعل يقول اللهم إني أنشدك عهدك ووعدك، اللهم إن تهلك هذه العصابة لا تعبد. ثم التفت كأن وجهه شقت قمر، كأن وجهه شقت قمر، فقال كأنما أنظر إلى مصارع القوم العشية. النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا يعني ضحك استنار وجهه كأنه البدر، يعني في رواية كأنه طبق من فضة، يعني ظهرت البشاشة عليه وكان ليس مغضبا عليه الصلاة والسلام، يعني كان إذا غضب احمر وجهه، لأنه النبي صلى الله عليه وسلم كان أبيض مشرئبا بحمرة، كان أبيض مشرئبا بحمرة، كان إذا غضب يحمر وجهه، لكن كان إذا ضحك كأن وجهه طبق الفضة أو كأنه القمر ليلة البدر عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم استدار إليهم كأن وجهه شقة قمر، فقال كأنما أنظر إلى مصارع القوم العشي. هذه البشارات، هذه البشارات أن الله سبحانه وتعالى بيّن له مصارع القوم. الحرب، المعركة هتكون في الغد، المعركة هتكون في الغد، في هذا اليوم الله سبحانه وتعالى أرى نبيه مصارع القوم، يعني هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان. هذا فيه بشرى بالنصر، وفيها دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، دليل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم. لما النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ أصحابه ويقول لهم هنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان وهنا يقتل فلان، والحرب هتكون الصبح، لو كذاب ها إن غدا لناظره لقريب، هيتبين، هيتبين هذا الأمر، وهذا يدل على صدق نبوته صلى الله عليه وسلم، وأنه نبي الله حق، وأنه نبي الله حق. فأخذهم النبي صلى الله عليه وسلم فأراهم مصارع القوم، فأراهم مصارع القوم. ذكر الحافظ ابن كثير رحمه الله هذا الدعاء ثم قال هكذا، يعني حكاه السهيلي عن قاسم بن ثابت أن الصديق رضي الله عنه إنما قال بعض مناشدتك ربك من باب الإشفاق على النبي صلى الله عليه وسلم لما رأى من نصبه في الدعاء والتضرع حتى سقط الرداء عن منكبيه، فأراد يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم يكف عن هذا لشدة تعبه صلى الله عليه وسلم وبذله طوال الليل في الصلاة والدعاء لله سبحانه وتعالى. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم مع الله تعالى أولا وآخرا، يستلهم منه النصر والتأييد، وكان مع ذلك يعمل بجميع الأسباب الممكنة للوصول إلى النصر. ولما انتهى من إعداد جيشه رجع إلى العريش يدعو ربه بإلحاح أن ينزل نصره على تلك الفئة المؤمنة. وهذا فيه نوع من التواضع، نوع من الخضوع، نوع من الخشوع، لأنه ليس فيه غرور، مش أنا رسول الله هنتصر هنتصر وبعدين قاعد، لا، يقوم بكل العبادات التي لا يفعلها أحد. يعني النبي صلى الله عليه وسلم أعبد من عبد الله، لم يخلق مخلوق عبد الله كما عبده رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأعبد من عبد الله، لم يعبده قبله أحد مثل ما عبده النبي صلى الله عليه وسلم، ولن يأتي بعده أحد يعبد الله كما عبده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فاتصلت يعني هذه القوة الضعيفة اللي هي قوة المؤمنين بقوة الله جل وعلا القاهرة، وذلك يقولون من كان مع من كان الله معه فمعه الفئة التي لا تغلب. فأنت لابد في المعركة، سواء كانت معركة دعوية أو معركة عسكرية أو غيرها، لابد أن تجعل الله في جانبك، لابد أن تجعل الله في جانبك. لكي تجعل الله في جانبك لابد أن تكون أنت أطوع له من غيرك، أطوع له من غيرك، لابد أن تبذل طاعات. هذا الأمر يحتاج، الدعوة مش عبارة عن حناجر بتتكلم، يعني الدعوة مش ان احنا نقف نكلم الناس او كذا او نعمل الكتاب ونديه للناس او كذا، لا، قبل ذلك هناك اشياء تمهيدية كثيرة جدا هي اللي بتحدث التوفيق في الدعوة، هي اللي بتحدث التوفيق في الدعوة. لابد انت اولا تصلح نفسك اولا، بعد كده تنتقل الى غيرك، لان انت يعني لو كان هذا الانسان خاوي من داخله أو أنه جسم معتم مظلم، فإنه لا يشع نورا على غيره، مش هيشع نور على غيره. فلا بد من أمور تحضرها وتعدها من كثرة طاعتك لله عز وجل ودعائك لله سبحانه وتعالى وتضرعك إلى الله سبحانه وتعالى، أيضا تحقيق معاني الإيمان، التوكل على الله سبحانه وتعالى، كثرة ذكر الله عز وجل، استغفار الله سبحانه وتعالى، هذه أمور تحضيرية، تحضيرية قبل ما تخرج للناس لابد أن تكون مراجع لنفسك في هذه الأمور، بحيث أنه عندما تتكلم يكون هناك توفيق، ينقل الكلام من قلبك إلى قلوبهم وليس من حناجر هي التي تتكلم، حناجر تتكلم بعد ذلك تنتقل إلى أذان لا يدخل منها الكلام يخرج من الناحية الأخرى، لأن هذا يعني يكون عبارة عن تمثيليات تؤدى وليس ثمة اقتناع وحمل هم دين الله سبحانه وتعالى وإبلاغه للناس، هذا يحتاج إلى إعداد نفسي، الإعداد نفسي وإعداد جماعي، إعداد لمجموع الدعاء والمنتسبين إلى الإسلام بحيث يكون لهم تأثير في الآخرين، لأن فاقد الشيء لا يعطي، كما يقول المسيح عليه السلام فاقد الشيء لا يعطي. أنت تيجي تسألني تقول لي اديني جنيه، أنا معيش، حتى لو عندي رغبة أديك مش هعطيك، مش كده؟ لأن أنا مفلس. فإذا كان الداعية مفلس أصلا فإنه لن يستطيع التأثير على الآخرين، لن يستطيع التأثير على الآخرين لإفلاسه. فعشان كده لابد يكون الداعية غني. الغنى هنا هو الغنى بالمعاني الإيمانية، كانت من تقوى الله سبحانه وتعالى أو الإيمان أو العمل الصالح أو بقية الأمور، منها التوكل على الله سبحانه وتعالى والأخذ بالأسباب الممكنة، بذل الجهد والوسع، حمل هم الدعوة، استفراغ الوسع والطاقة في العطاء، كل هذا يجعل للدعوة تأثير في الآخرين. يقول اتصلت هنا قوة الأرض الضعيفة بقوة الله جل وعلا القاهرة العظيمة، فاكتسبت قوة الأرض مددا إليها، مددا مد إليها، وهذا مددا إلهيا جبارا، مددا إلهيا جبارا، وأصبحت قوة عظيمة لا يمكن الوقوف في وجهها مهما بلغ العدد ومهما كانت العدد. يعني خلاص مدام ملائكة نزلت المعركة حسمت، الملائكة مش هتتهزم، ملائكة مش هتتهزم، إذا نزلت الملائكة الحرب حسمت انتهت، وتم ربط الحبل المتين بين السماء والأرض، طرفه على لسان سيد الأولين والآخرين عليه الصلاة والسلام، وطرفه الآخر عند الله عز وجل. لقد تم هذا الاتصال المباشر بغير الوسائط التي ألفها الناس، لأن الله جل جلاله قريب من عباده، هذا اتصال بدون واسطة. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا، إذن هذا الدعاء اتصال بين العبد وبين الرب، اتصال بين العبد وبين الرب بدون واسطة، بدون واسطة. يعني هذا استلهام النصر من الله سبحانه وتعالى، وفيه توكل على الله عز وجل، وأنهم وكلوا مصائرهم إلى الله سبحانه وتعالى واعتمدوا عليه في جميع أمورهم. وفيه تعاسة الكافرين وهم يستلهمون النصر من القوة البشرية الضعيفة، معاهم إبل، معاهم خيل، معاهم سيوف، معاهم كذا، وده هو اللي يملكونه، هذا هو الذي يملكونه، هذا لا يأتي بالنصر، هذا لا يأتي بالنصر. ونجد خالد رضي الله عنه لما أرسل إلى عمر رضي الله عنه في غزوة اليرموك يطلب منه مددا، عمر لم يرسل له أحد، وكان المسلمين 40,000، فقال له إنكم لن تغلبوا من قلة، يعني النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان المسلمون 12,000 فلن يغلبوا من قلة، لو بلغوا 12,000 لا يمكن أن يغلبوا بسبب القلة، لو حدثت غلب عليهم يبقى أكيد بسبب المعصية، لذلك عمر قال إنكم لن تغلبوا من قلة ولكن تؤتوا من قبل المعصية، فطهروا صفوفكم من معصية الله. فهذا يدل على فهم للمعاني الإيمانية وأثرها في تحقيق النصر. إن تصور، مجرد تصور معية الله معك في المعركة مجرد تصور هذا، تتصور أن الله معك في المعركة، هذا كفيل بالنصر، هذا كفيل بتحقيق النصر. وتصور الكافرين أنهم ليس لهم إلا عتادهم وأفرادهم، فهذا كفيل بتحقق الهزيمة. أنزل الله سبحانه وتعالى الملائكة في هذه المعركة بعد استغاثة النبي صلى الله عليه وسلم في قول الله تعالى: إذ تستغيثون ربكم فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين. وما جعله الله إلا بشرى ولتطمئن به قلوبكم، وما النصر إلا من عند الله. إن الله عزيز حكيم، إن الله عزيز حكيم. فهذه بشرى وطمأنة للنفوس وتثبيت للمؤمنين وتحقق النصر للمسلمين. والنبي صلى الله عليه وسلم عندما خرج من العريش قال: سيهزم الجمع ويولون الدبر، كان أتته البشارة بالنصر، أن ربنا سبحانه وتعالى أرى نبيه يعني مصارع القوم. أيضا هناك صور أخرى من صور البطولة وصور الشوق إلى الجنة حدثت يعني في هذه المعركة. أيضا في صور من غباء الكفار والمشركين نذكرها يعني في المرة القادمة بإذن الله تعالى. أكتفي بهذا القدر وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي.